وإنه لحب المال لشديد، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، آيات عديدة، وقد فسر المفسرون وبينوا أن المراد بها حب المال، فالإنسان مفطور على حب المال، يحب المال حبا جما كثيرا. وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال لشديد، فهذا يكاد يكون جبلة في كل إنسان، لكن المؤمن هذه الجبلة لا تحمله على مخالفة الشرع، فيجمع المال لكن من حقه وينفقه في حقه، ويعرف حق الله فيه، ويصل فيه رحمه، وينفق في وجوه الخير. قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات. التزيين هو تصير الشيء زينا وحسنا، حب الشهوات. الشهوات جمع شهوة، والأصل في الشهوة هو ثوران النفس وميلها إلى المشتهى. من النساء والبنين والقناطير، من هنا بيانية، ما هو هذا الشيء الذي حب الإنسان؟ فجاء بيانه فقال: من النساء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. والمراد حببت النساء بالنكاح الشرعي، وليس المراد أن هذا إباحة وإذن للإنسان أن يقع فيما حرم الله عز وجل عليه، لا، لكن يتزوج بالنكاح الشرعي، وإذا صدقت نيته وأراد بهذا أن يعف نفسه وأن يكثر أمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مأجور على ذلك أعظم الأجر، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. جاء في البخاري: وخير هذه الأمة أكثرها نساء، كما قال ابن عباس، وقال لأولئك النفر الذي أراد أحدهم أن لا يتزوج وأحدهم أن يقوم الليل أحدهم أن يصوم النهار، فقال لهم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ ثم قال: وأنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذه فطرة وجبلة، لكن تكون بحقها وبالطرق المشروعة بالنكاح الشرعي. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، كذلك كثرة الأبناء من زينة الدنيا. إذا كان الإنسان يريد هذا ليس من باب الفخر والخيلاء والاعتداء على الآخرين، فإن الأبناء نعمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولدا صالح يدعو له. وكثرة الأبناء إذا كانوا قد أصلحهم الله خير للإنسان في الدنيا والآخرة، في الدنيا يخدمونه ويعينونه وتقر عينه بهم، وفي الآخرة يلحقه أجر استغفارهم ودعائهم له، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الرجل يبلغ المنزل في الجنة فيقول: يا ربي بما بلغت هذا؟ فيقال: بدعاء ولدك لك من بعدك، أو باستغفار ولدك لك من بعدك. قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. القناطير جمع قنطار، والقنطار تعددت أقوال العلماء فيه وفي مقداره، فمنهم من قال أنه 1000 دينار، ومنهم من قال 1100 دينار، منهم من قال 30,000 دينار، منهم من قال 40، ومنهم من قال 60، ومنهم من قال 70، ومنهم من قال فوق ذلك. والصواب أن القنطار هو المال الكثير، لا يحد بعدد. وما ورد فيه من الآثار أو بعض الأحاديث التي أوردها ابن كثير رحمه الله وغيره لا يصح شيء منها، كلها أساندها ضعيفة. ولكن المراد بالقنطار هو المال الكثير، المال الكثير هذا جبل عليه بنو آدم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم وادياني من ذهب لتمنى لهم ثالثا. فالإنسان يحب المال، هذه طبيعة الإنسان، هذه جبلته. والقناطير المقنطرة، المقنطرة يعني المضاعفة، المضاعفة، مال مضاعفة كثيرة جدا من الذهب والفضة، من الذهب الخالص ومعروف قيمة الذهب، كذلك الفضة. قال: والخيل المسومة، هذا حبب إلى الإنسان الخيل المسومة. ومعنى المسومة قيل المراد السائمة التي ترعى المرعى وتزينه، وقيل إن المسومة مأخوذ من السمة وهي العلامة، المسومة يعني المعلمة بعلامة، وقيل هي الخيل البلق، وقيل المعدة للجهاد في سبيل الله. ولا شك أن ذلك كله مقصود، أن الخيل خاصة في الزمن الأول أو قبل خروج الآلات الحديثة كانت الخيل غنيمة، ولا تزال الخيل غنيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والخيل باقية، وسيخرج المسيح الدجال والناس يقاتلون على الخيل كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بينما المسلمون يقاتلون عدوهم قد علقوا سيوفهم في أشجار الزيتون إذ سمعوا صيحة، صاح الشيطان: إن الدجال قد خرج. هذا معلوم وهذا واضح أن الأمور تعود إلى ما كانت عليه، تذهب هذه الآلات يبقى الخيل ويبقى الناس يقاتلون بالسيوف وشبهها. وقال: إني لا أعرف أول 10 فوارس، أعرف أسماءهم وألوان خيلهم قبل قيام الساعة. وذكر الحديث. فالخيل شأنها عظيم في الإسلام، واقتناءها له ميزة. ولهذا قال، جاء في الحديث أن الخيل 3 أقسام: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. فالناس الذين يقتنون الخيل، يقتنون الخيل 3 أقسام: إما يريد أن يعده للجهاد في سبيل الله، واستعداد للجهاد في سبيل الله، وحرصا على بقاء الخيل ووجود نسلها، فهذا مأجور، له أجر. ولهذا جاء في الأحاديث أن الرجل إذا خرج في سبيل الله أنه إذا استنت فرسه كتب له بقدر جريانها أجر، وإذا شربت، وإذا كل ذلك يكتب له بها أجر. ولرجل ستر، رجل اختناها لينتفع بها ويستخدمها فيما أحل الله له، فهذا ستر له. ورجل عليه وزر ما ارتبطها إلا رياء وسمعة، وهو حال كثير من الناس إلا ما رحم الله في هذا الزمان، يريد بها المراءة والخيلاء. فطبيعة النفوس تحب الخيل، وهم زينه الله عز وجل للنفوس كما في هذه الآية العظيمة. ومما ذكره قال: والخيل المسومة والأنعام والحرث. الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، حبب للناس امتلاك هذه الأشياء، حب له إليه اقتناؤها، والحرث هو الزرع أيضا حب إليه الزرع، تكثر زروعه، تكثر الثمرة عنده، يأكل ويبيع. ثم بعد أن ذكر هذه الأمور التي حببت وجبلت النفوس على محبتها قال ذلك متاع الحياة الدنيا، قال ذلك مع أن الحديث عنها قريب ذكرها ولم يقل هذا أو هذه، لبيان علو مكانتها في النفوس، النفوس متعلقة بالمال، وهذا أمر لا يخفى على أحد، قدر تعلق الناس بالدنيا والمال وحبهم للمال ورضاهم من أجله وغضبهم من أجله، ولكن مع ذلك هذا متاع الحياة الدنيا، تستمتع به ما دمت في الدنيا فقط، تأكل وتشرب وتستمتع بهذه الأمور، لكن لا تدخل معك قبرك، تذهب وتتركها وراءك، فالفائدة منها فقط استخدامها في الدنيا، ولهذا على الإنسان أن يأخذ منها ما يكفي، يكون قوتا له يستمتع به في هذه الحياة، ولا يلهيه المال عن طاعة الله عز وجل. وإن كثيرا من الناس قد أشغلتهم الدنيا عن طاعة الله وألهتهم عن ذكر الله، ربما أخر الصلاة، ربما ترك صلاة الجماعة، وربما قطع الرحم، وربما غش، وربما وربما، كله من أجل تحصيل المال وجمع المال. هذه خصال مذمومة ما تجوز، لكن يكون المسلم يجمع المال من حقه وبالطرق المشروعة وينفقه في حقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله عنه لما أنفق 300 من الإبل محملة بجميع ما يحتاج إليه في الجهاد في سبيل الله، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لكن أنفقه في طاعة الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصالح نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح لكن للرجل الصالح. ولما ذكر أيضا في الحديث الآخر قال إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر رجل آتاه الله مالا فهو يعرف حق الله فيه ويصل رحمه وينفقه في وجوه الخير، فهذا بأفضل المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا لكن يقول لو آتاني الله مالا لفعلت مثل ما فعل فلان، قال فهما في الأجر سواء، بنيته حصل ما حصله ذلك بعمله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ورجل آتاه الله مالا فهو لا يعرف حق الله فيه ويخبط فيه ويستمر في معصية الله، أو كما جاء في الحديث قال فهو في أقبح المنازل أو أخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولكن يقول لو آتاني الله مالا لفعلت مثل ما فعل فلان، قال فهما في الوزر سواء. وقال لا حسد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهما رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ينفقه في وجوه الخير، هذا شيء، وما جاء ذمه والنهي عنه في الشرع شيء آخر حتى لا يقع الخلط، ولكن من جبلة الناس محبة الناس، جبلة الناس محبة الدنيا والتنافس عليها، والله المستعان. وذلك كله متاع، قال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، هذا ترغيب بالآخرة بالسعي للعمل الصالح، والمآب هو المآل والمرجع، والله عنده، وهذا تشريف وتكريم، أي في دار الخلد في الجنة عنده حسن المآب، حسن المرجع والمآل. ثم فسره بما بعده، قل أو أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا يتضمن حث المؤمنين على الحرص على ما يوصل إلى حسن المآب، هو الإيمان والعمل الصالح والتقوى، العمل بطاعة الله والابتعاد عن التنافس في الدنيا وهذه الأمور التي زينت للنفوس. لأنه مهما كان الإنسان على جانب من التقوى لابد أن يحصل له تبعة من هذا المال. جاء في الحديث أن فقراء المؤمنين يدخلوا الجنة قبل أغنيائهم 500 سنة، حاسبون على أموالهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين حصله، من أين ملكه، وفي شيء أنفقه بعد أن ملكه. ولهذا الإنسان لابد أن يعتني مصدر المال، من أين يأتي وفيما ينفقه، لأنه مجزي محاسب عليه ومسؤول عنه، سيسأل عنه، فلا بد أن يعد للسؤال جوابا. بين الله حسن المآب فقال قل أو أنبئكم بخير من ذلكم، يعني قل لهم يا نبينا ألا أخبركم وأعلمكم بما هو خير من ذلك، من حب النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث والأنعام. ثم قال جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن أعد الله للمؤمنين الذين اتقوا ربهم وجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، المتقون اتقوا معصية الله وفعلوا ما أمرهم به، فلهم عند ربهم جنات، جنات كثيرة. وإن كانت دار الخلد جنة واحدة، الدار التي أعدها الله لأوليائه لمن أطاعه جنة واحدة، لكن هذه الجنة بداخلها جنان كثيرة. والجنات المراد بها البساتين والزروع، البساتين التي تجن ما بداخلها لحسنها وجمالها، قد اشتبكت أغصانها وتداخل بعضها ببعض، فقيل لها جنة لأنها تجن ما بداخلها. جنات تجري من تحتها الأنهار، أيضا هذه الجنات بداخلها أنهار، وهي أنهار جارية من تحت أشجارها ومن تحت أهلها. وجاء في آية أخرى بيان أنواع الأنهار، وأنها ليس نهرا من نوع واحد، بل أنهار من ماء، من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، ليست كخمر الدنيا تذهب بالعقول وتزيل العقول وتوقع الإنسان في السفة فقدان العقل، لا، ثم قال خالدين فيها، وهذه نعمة فوق هذه النعم كلها، فدخول الجنة نعمة عظيمة وفوز عظيم، ومطلب كل مؤمن، ولا فوز أعظم منه إلا النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وأيضا ما فيها من الأنهار يحصل لهم فيها المتعة والتمتع، وأيضا هم خالدون فيها، ها هذه نعمة عظيمة. قال خالدين فيها. والخلود هو المكث المدة الطويلة، وقد جاء في آية أخرى تأكيده بأبدا، وأن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، يعني لا يخرجون منها يوما من الأيام، فهم باقون فيها أبد الآباد. وهذه نعمة لا يقدر قدرها إلا الله، لأن الإنسان إذا كان في نعيم وأنس ثم تذكر أنه سينقطع إما بسبب الموت أو بسبب السفر، ترك الأهل والأولاد أو ترك الأصدقاء، يحصل له شيء من الحزن والهم. لكن قال الله عز وجل لأهل الجنة خالدين فيها، خالدين فيها أبدا، لا تخافون ما تحزنون، بل هم في مزيد، كل يوم في مزيد من النعيم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فحري بهذه السلعة أن يجتهد المؤمن جهده وأن يبذل وسعه في السعي وفي العمل الذي يقرب إليها، يكون سببا بعد رحمة الله عز وجل في دخولها. قال وأزواج مطهرة، يعني لهم فيها أزواج، جمع زوج، والمرأة يطلق عليها زوج، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني خلق آدم وخلق منه حواء، ولهذا يقال للمرأة زوج، هذا هو الأفصح، هو الذي جاء في كتاب الله عز وجل. ولكن أيضا جاء في السنة وجاء في لغة العرب أن المرأة يقال لها زوجة أيضا، وهو فصيح صحيح. المراد أن لهم زوجات، ولكن هذه الزوجات ليست كزوجات الدنيا، مطهرة، مطهرات من الحيض والنفاس والنخام والبصاق والكلف ومن العيوب التي تقع أو التي تكون في نساء أهل الدنيا. هذا نعيم عظيم. وأزواج مطهرة ورضوان من الله، رضوان من الله، يحل الله جل وعلا عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. ومن رضي الله عنه ورضي الله عليه لا يهمه سخط أحد، ولهذا جاء في سورة براءة ورضوان من الله أكبر، أكبر نعمة وأعظم نعمة أن يحل الله جل وعلا على العبد رضاه فيرضى عنه. هذه لا تكون إلا للمؤمنين الخلص كالأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال الله جل وعلا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال ورضوان من الله والله بصير بالعباد جل وعلا، الله بصير بالعباد وخبير بهم، بصير بمن يستحق الجنة فيوفقه لعملها، وبصير بمن يستحق النار فيوفقه فييسره لعملها. ولهذا المسلم يسأل الله كل يوم في صلاته مرات وكرات اهدنا الصراط المستقيم، 17 مرة في الفريضة فقط اهدنا الصراط المستقيم. ناهيك إذا كان يصلي نوافل أخرى، وقد يسأل الله في اليوم 50 مرة اهدنا، أي أرشدنا وعلمنا دينك ووفقنا للعمل به، هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. تسأل الله الهدايتين، هداية الإرشاد والدلالة وهداية التوفيق والإلهام، والموفق من وفقه الله. لكن إذا كان المسلم يسأل الله بقلب حاضر وصادق مقبل على الله فحري أن يوفق. لكن بعض الناس يقرأ سورة الفاتحة ويقول اهدنا الصراط المستقيم ولا يدري ما يقرأ ولا يدري ما معنى ما يقرأ. فلا بد من التدبر والتأمل، أو إذا كان الإمام يقرأ تنصت تستمع تعقل ما يقرأ وتؤمن على هذا الدعاء، لأن الله جل وعلا هو الذي أمرنا بالسؤال. أسأل الله من فضله، هو الذي أمرنا بسؤاله ودعائه، وما أمرنا إلا لأنه سيجيب دعاءنا. ولهذا إذا ألح العبد على ربه وسأله أوشك أن يستجيب الله جل وعلا له. ومن ذلك سؤال الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان عليه أن يسأل الله كل شيء، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سألوا الله كل شيء حتى الشسع، شسع النعل. سأل الله كل شيء يا أخي. بعض الناس لا يسأل الله إلا في القضايا المهمة أو الكبيرة، أو إذا أراد أمرا عارضا يسأل الله كل شيء. ولهذا لو تتأمل في أذكار الصباح والمساء ترى العجب العجاب فيها. إذا قرأتها تأمل فيها، تدبر في معانيها. قال جل وعلا والله بصير بالعباد. إذن الله جل وعلا بصير بعباده وبصير بخلقه، ولكن الإنسان يبذل الأسباب ويتحرى أسباب السلامة وأسباب الوصول إلى رضوان الله جل وعلا، وإلا لا أحد يدخل الجنة بعمله. لكن من رحمة الله جل وعلا أن العبد إذا سلك الأسباب المؤدية إلى الخير هدى، أن الله جل وعلا يجعل هذه الأسباب مع ضعفها وقلتها يجعلها سببا لدخول الجنة، مع أن الجنة عظيمة لا يكافئها عمل أبدا، مهما تعمل من عمل لا يمكن أن يقابل بالجنة أبدا. لهذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأفضلهم وأكملهم وأتقاهم وأخشاهم لله، يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وإلا لو سئل الإنسان عن نفسه إذا فرغ من الصلاة وسلم من الصلاة، لو سئل هل عقلت الصلاة كلها؟ هل أديتها كاملة؟ ما نقص منها شيء؟ أبدا، هو أدرى بنفسه. ومع ذلك الله جل وعلا يتفضل ويمن على ما عند العبد من النقص، يتقبل هذه الصلاة ويجعل لها أثرا عليه وسببا في صلاح قلبه. هذا من رحمة رب العالمين يا أخي، وإلا ما أحد يدخل الجنة بعمله أبدا. ثم قال جل وعلا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هذه صفات الذين قال الله جل وعلا قل أوأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. هذه صفات الذين اتقوا، هم الذين يقولون ربنا إننا آمنا الإيمان الشرعي بما يجب الإيمان به، آمنوا بالله وبما أمرهم بالإيمان به أو أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم توسلوا إلى الله بهذا الإيمان بهذا العمل، قالوا فاغفر لنا ذنوبنا. وهذا التوسل بالعمل، يجوز التوسل بالعمل؟ هذه صفات المؤمنين. ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وهنا قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ولهذا يجوز إنسان أن يسأل الله بعمله الصالح، كما في قصة النفر الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فسأل كل واحد منهم ربه بعمله الصالح ففرج الله عنهم ما هم فيه. إنسان له، يجوز له يتوسل الله، يقول اللهم بإيماني بك وتصديقي بكتابك وبإيماني بنبيك سألك أن تغفر لي ذنبي أن تفرج همي. هذا مشروع. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هذه من صفات المؤمنين، يسألون الله، يسأل الله يغفر لهم ذنوبهم. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، كان في الجاهلية كان رجلا كريما جوادا، يطعم الطعام ويفعل ويفعل ويعتق المماليك، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقيل هل ينفعه عتاقه وإطعامه؟ قال لا، إنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما استغفر الله. وهذا الاستغفار شأنه عظيم يا عبد الله، لا تخطئ الاستغفار، لا تخطئ الاستغفار، اجعله يجري على لسانك ليلا ونهارا. ولو تتأمل في العبادات لأن الله عز وجل يأمر بالاستغفار عند الانتهاء من العبادة، وهذا مشعر بأن العبادة فيها نقص، فتستغفر الله من ذلك. فلهذا الصلاة أول ما تنتهي ماذا تبدأ به؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وأمر الله عز وجل بذكره والاستغفار بعد الانتهاء من كثير من العبادات. وجاء وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله صبيحة كل يوم 100 مرة، وثبت عنه أنه كان يعدون له في المجلس الواحد ربي اغفر لي ربي اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، بأكثر من لفظ. وقال استغفر الله وتوب إليه فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، في بعض الروايات 100 مرة، وفي صحيح مسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله 100 مرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلزم الاستغفار، الاستغفار شأنه عظيم. جاء عن الأئمة الكبار نفائس في بيان فضل الاستغفار، من ذلك ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول إنه يعني لا يفرج العبد ويفرج عنه الكروب والهموم إذا وقعت فيه إلى الاطراح بين يدي الله وكثرة الاستغفار. الزم الاستغفار، وقد يسر الله الاستغفار، ما يحتاج تتوضأ من أجل تستغفر. هذا الإنسان يستغفر الله ولو كان جنوبا، كما قالت أم المؤمنين عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله جميع أحيانه، ما يحتاج، لابد تكون قائما حينما تستغفر، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أكثر من الاستغفار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. نعم، المسلم يسأل الله يقيه عذاب النار ويجنبه عذاب النار ويجعل بينه وبينه وقائه، ومن وقاه الله النار ادخله الله الجنة، لأنه ليس في الآخرة إلا النار أو الجنة. إذن هذه حال المؤمنين، يخافون من الله، يخافون من ذنوبهم، يخافون من النار، يسأل الله أن يقيهم النار وأن يجنبهم النار، يستغفرون الله لذنوبهم، يتقون الله جل وعلا. فلا بد من العمل، لا بد من العمل، ما هناك أحد يدخل الجنة بلا عمل أبدا، مهما بلغت رتبته، مهما بلغت منزلته. ولهذا بعض البطالين الذي يقول سقط عنه الشريعة، بلغ منزله سقط عنه التكليف، هذا قول مصادم للكتاب والسنة، قول بهتان وزور. ما سقط التكليف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في أكثر من موقف يقول إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وقام حتى تفطرت قدمه، حتى تورمت قدمه صلى الله عليه وآله وسلم. فالولاية بالعمل الصالح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه هي ولاية الله. ولا يغتر الإنسان بعمله، يعني لا يعني أيضا أنه إذا اجتهد ووفق للعمل يغتر بهذا ويتكئ عليه، لا لا، لا تتكئ عليه، اتكئ على رحمة الله وأحسن الظن بالله، وكن خائفا راجيا، خائفا من الذنوب راجيا رحمة الله عز وجل. ثم قال أيضا ذكر شيئا من صفاتهم: الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار. إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد يا أخوان، العمل ما هو دعوة، لا بد أن يظهر أثره على الجوارح، جوارح الإنسان، لسانه، على لسانه وعلى بقية جوارحه. ولهنا انظروا إلى صفاتهم، قال الصابرين الذين يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معصية الله ويصبرون على أقدار الله المؤلمة ويتعاملون بالصبر، والصبر لا بد منه في هذه الحياة، إذا لم توفق للصبر في الحياة مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوتي أحد بعد إيمان بالله أفضل من الصبر. قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. حياة إذا ما تصبر فيها تتصبر وتتجلد تعيش حياة مريرة مليئة بالنكد، بالمصائب، بالهموم، بالغموم. هذا الله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالإنسان يصبر في جميع أمور. لولا الصبر ما جئت إلى المسجد النبوي تصلي، لولا الصبر ما صليت صلاة الفجر، لولا الصبر ما أنفقت في طاعة الله، لولا الصبر ما ربيت أبنائك. لولا الصبر لا بد منه في هذه الحياة، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة التي تمر بالإنسان. قال الصابرين والصادقين، صادقون بإيمانهم، ليسوا منافقين، فهم صادقون حينما قالوا ربنا إننا آمنا، صادقون في دعائهم، صادقون في أقوالهم، صادقون في مواعيدهم، صادقون مع ربهم ومع الخلق. ولهذا بعض الناس يتساهل بالكذب، يقول كذبة بيضة وكذبة سوداء، والحقيقة أن الكذب كله أسود، ما في شيء أبيض. ولهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تنادي ابنتها وقد قبضت يدها وقالت تعالي أعطيك، فلما جاءت فتحت يدها وإذا فيها حبة تمر فأعطتها إياها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عند الله كذبة. لو كان يدك ما فيها شيء كانت كذبة عند الله، والكذب بإجماع أهل السنة والجماعة كبيرة من كبائر الذنوب. ماذا نفعل نحن مع أبنائنا؟ كثير منا إلا من رحم الله، يخرج له المفتاح تعال أعطيك، وإذا جاء رده وأمسكه يكذب، كذب عليه ويكذب عليه. لا، كن من الصادقين. ولهذا الله عز وجل أمر عباده بذلك: وكونوا مع الصادقين. كن من جملة الصادقين ومع الصادقين، دور حيث داروا وكن معهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يكذب يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال: إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله. صفات عظيمة في الإسلام يا أخوان، ما هو دعوة. الإيمان والتقوى ما هي دعوة، قول وعمل واعتقاد، تقول ويظهر هذا على جوارحك وعلى أقوالك وعلى سيرتك وعلى هديك وعلى طريقتك. لا يكون كحال الذين ذمهم الله عز وجل، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. قال: والصادقين والقانتين. القانتون، القنوت هو الطاعة والخضوع، فهم قانتون لله، طائعون له، خاضعون له. والقنوت أيضا دوام الطاعة، هم مستقيمون على الطاعة، هم لازمون لها. بعض الناس يطيع الله ويقنت أياما أو شهر رمضان أو أيام الحج أو أيام ما يكون في عمل صالح، لكن هو على موعد، يعني نيته أنه مجرد ما ينتهي رمضان يرجع إلى ما كان إليه، ما كان من عمل باطل. لا، لابد من القنوت، ودوام الطاعة والخشوع لله والخضوع والتذلل ولزوم ذلك دائما وأبدا، تستشعر هذا حتى ولو كنت في خلوتك كما يكون في جلوتك في قلبك. والقانتين والمنفقين، والمنفقين أموالهم في طاعة الله، ينفقون في السراء والضراء في الليل والنهار، ينفقون على أنفسهم وعلى من ولاهم الله عليهم، ينفقون على الفقراء والمساكين، ينفقون على ابن السبيل، ينفقون في وجوه الخير، يتصدقون إنفاق، ينفق المال خرجه. وهذا يسير يا أخوان على من يسره الله عليه. أظن إذا سمع الإنفاق يظن أنه لا بد أن ينفق الألوف المؤلفة أو المئات أو المبالغ الكبيرة، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، رواه البخاري في الصحيح. اتقوا النار ولو بشق تمرة، حبة تمر تشقها شقين تعطي نصفها للمسكين تريد وجه الله يقيك الله به من نار جهنم. فلا يحقر الإنسان شيئا من الإنفاق، ولو ريال ولو تمرات ولو تمرة ولو شيئا يسيرا، لكن لا يكون مرة واحدة في العمر أو مرة في الشهر، يكون هذا من عادته الإنفاق، ينفق بالليل والنهار بالسراء بالسر والعلانية، ويكون هذا من عادته. وقد جاء بعض السلف أنه لا يخطئه يوم إلا ويتصدق، فكان بعض الأيام يأتي ببصلة يتصدق ببصلة، فقيل له بذلك، قال يعني معنى كلامي أنه عاهد الله أن يتصدق كل يوم، فبعض الأيام ما يكون عنده شيء، ما عنده إلا بصلة في بيته فيخرج ما يجد. أما نحن عندنا خير كثير يا أخوان، ما تجد ريال في اليوم تنفقه تشتري به ماء تعطيه لمحتاج، تشتري به خبز، خير كثير. لكن الموفق من وفقه الله يا أخوان، الموفق من وفقه الله. ولهذا الإنسان أيضا يسأل الله أن يوفقه للعمل الصالح: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، استعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. فإن الموفق من وفقه الله. بعض الناس تغيب عن هذه الأمور، والمال موجود عنده لكن يغيب عنه هذا. والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، فضل الاستغفار وخاصة في وقت السحر. والسحر على الصحيح هو السدس الآخر من الليل. إذا أردت أن تعرف السحر فانظر متى تغيب الشمس ومتى يؤذن الفجر، متى يؤذن للمغرب ومتى يؤذن للفجر، فاجمع هذا الوقت كم ساعة واقسمه على ستة، ثم السدس الأخير يعني آخر من أذان الفجر ما قبل أذان الفجر إلى أذان الفجر، سدس الليل. هذا شأن عظيم، شأنه عظيم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره فانتهى وتره إلى السحر. وثبت الحديث في الصحيحين أن الله جل وعلا ينزل الثلث الآخر كل ليلة إلى سماء الدنيا، ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ لماذا تحرم نفسك يا أخي هذه اللحظات؟ النوم يكفيك ما نمت أو تنام بعد ذلك، لكن اجعل لك جزء قبل الفجر، ولو نصف ساعة ولو ثلث ساعة، كن ممن يرفع كف الضراع إلى الله. كم عندك من الحوائج يا أخي أنت، سواء في صحتك أو في مالك أو ولدك أو أهلك، اسأل الله بالليل والنهار. كن في وقت السحر ممن يستغفرون الله ويتوبون إليه. ولهذا جاء عن أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كان يقوم يصلي من الليل، فإذا يصلي من الليل ثم يقول يا نافع مولاه هل جاء السحر؟ فإذا قال جاء السحر ترك الصلاة وأقبل على الدعاء والاستغفار إلى أن يؤذن للفجر. من المستغفرين بالأسحار. والإنسان إذا يريد إلى أن تقول له النفس قم الليل صم النهار لن يأتي عليه هذا اليوم، فالنفس تحتاج إلى مجاهدة. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فالنفس تحتاج إلى مجاهدة أشد من مجاهدة العدو. جاهدة على الطاعة، لكن إذا استمرت على الطاعة ألفت الطاعة وصار هذا من ديدنها. لكن لا شك أن القيام آخر الليل وترك الفراش الوثير والنوم المحبب للنفس أن فيه صعوبة على النفس، ولهذا من الصبر المصابرة تجاهد نفسك وتقوم، ما تقول أخذ شوي وأقوم أستيقظ صلاة الفجر. ما نقول أنه واجب، لكن نقول تفريط، خسارة عظيمة. الناس لو يعلمون أن ملكا ملوك الدنيا يأتي يوزع نقود ذهبوا إليه لو قبل الفجر حتى يأخذون منه المال. ملك الملوك جل وعلا يهب الخير يعطي، هل من داع فأستجيب له؟ هل مستغفر فأغفر له؟ ولهذا لابد من العمل يا أخوان، لابد من تلمس الأسباب التي تؤدي إلى النجاة. هذه حكمة عظيمة، الله جل وعلا جعل الجنة سلعته وجعل هناك أسباب توصل إليها. لا يستوي البطال مع الجاد، ولكن أيضا يسدد ويقارب. يعني لو أن الإنسان قام ثلث ساعة نصف ساعة قبل الفجر ما يأخذ منه شيء، نصف ساعة تنقص من نومك ما يضرك، تأخذ بدلا منها في وقت آخر، ثم تصبح طيب النفس منشرح النفس، صلي الفجر مع جماعة المسلمين، من أسعد الناس ذلك اليوم. ولهذا الذي ينام عن صلاة الفجر يصبح خبيث النفس كسلان، ترى الخبث والكسل وسوء الخلق فيه حينما تقابله. هذا غالب كثير من الناس يقول على الصبح تكلمني، إيه على الصبح وش المانع؟ أخلاقه سيئة على الصبح. لا، قم يا أخي آخر الليل واذكر ربك تصبح منشرح النفس، بورك لأمة في بكورها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ثم يقول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعنى شهد الله، قال مجاهد أي حكم وقضى، وقال الزجاج بينا، وقال آخرون أعلم وأخبر. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فالله شهد قضى وحكم وبين وأعلم وأخبر أنه لا إله إلا هو. هذه الشهادة بالتوحيد. ولهذا قال العلماء: هذه الآية تضمنت أمورا عظيمة، أولها ذكر أجل شاهد وهو الله، أجل شاهد هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من الله قيلا. وتضمنت ذكر أجل مشهود به وهو لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، التوحيد أجل مشهود به وتوحيد الله. وتضمنت ذكر أجل شهادة وهي الشهادة بالتوحيد. فما أعظم هذه الآية، وهذا يدلك على أهمية التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، أهمية الإخلاص لله عز وجل، أهمية الإيمان والاستسلام لله. ومعنى لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، وإلا المعبودات كثيرة، ولهذا لابد أن يقيد بحق. ما يكفي أن تقول لا معبود إلا الله، يقول لك قائل لا، هناك من يعبد مع الله، عبدة الأصنام، هبل، اللات، العزة، الأشجار، الأحجار، لكن لا معبود بحق إلا الله، كما قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل ما يدعى من دونه ويصرف له شيء من العبادة فهو معبود بالباطل ولا حق له في العبادة، العبادة حق الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، وشهدت الملائكة بتوحيد الله وبإفراده بالعبادة، شهدت الملائكة أنه لا إله إلا الله. وأولو العلم، المراد بهم العلماء، أولو العلم يعني أصحاب العلم، والدليل على فضل العلماء أن الله خصهم من بين بقية بني آدم بأنه استشهد بهم. والمراد بالعلم إذا أطلق هو العلم الشرعي، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم: العلم بالكتاب والسنة. فاستشهدهم الله على وحدانيته ولم يستشهد غيرهم، وفي هذا تزكية لهم ودليل أنهم ثقات، أن قولهم مقبول وحق. وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قائما بالقسط أي قائما بالعدل في جميع شأنه وأموره، قائما بالعدل بين عباده، يحكم فيهم بالعدل جل وعلا، وهو الحكم العدل، قائما بالقسط لا إله إلا هو. هذا تأكيد لقوله في أول الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، تأكيد. هذا دليل على أهمية التوحيد وعلى وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن من لم يحقق ذلك ولم يفرد الله بعبادته أنه خائب خاسر. ولقد قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا يقبل الله عمل أحد حتى يفرد الله بالعبادة ويوحد الله، ولا يصرف شيئا من عبادته لغير الله كائنا من كان. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك. لاحظ، أبدا لابد أن يجيبوا للتوحيد، يؤمنوا بالله ربا، قادوا يأتوا بالشهادتين، فإنهم أجابوا لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ولهذا لو لم يأتوا بالتوحيد لا يدعون إلى الصلاة لأنها ما تنفعهم. لابد من إفراد الله عز وجل بالعبادة، ولهذا يجب على المسلم أن يوحد الله وأن يفرد الله وأن يقرأ في التوحيد ويسمع التوحيد ويقرأ في كتاب الله ويحقق إفراد الله عز وجل بالعبادة حتى يقبل الله عز وجل منه، وإلا لا ينفعه عمله. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن كثير: العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. فهو العزيز الذي من لاذ فيه نجا، الذي لا يغالب سبحانه وتعالى، وعزته مقرونة بالحكمة، فهو عزيز حكيم، بخلاف عزة كثير من الناس بني آدم. يقول من عز بز، إذا عز لا يكون حكيما. أما ربنا جل وعلا فهو عزيز حكيم، يضع كل شيء موضعه، حكيم في أقواله وأفعاله وأقداره جل وعلا. هذا فيه ثناء من الله عز وجل على نفسه، وفيه حث للخلق على أن يتعلقوا به ويلجأوا إليه ويتكلوا عليه، وأن يعلموا أن هذه الشريعة وما شرعه لهم عن حكمة عظيمة لا تصلح حالهم إلا بها، وله الحمد والمنة على ذلك. ثم قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. هذا إعلان من الله جل وعلا أن الدين المتقبل المقبول الذي لا يقبل الله غيره هو دين الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو دين الأنبياء كلهم، دين الأنبياء كلهم، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الإسلام، إفراد الله بالعبادة، توحيد الله، إفراده بالعبادة واجتناب الشرك، إفراد الله بالتوحيد واجتناب الشرك، هذا هو الإسلام، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأما من يعبد الله ويعبد غيره، يعبدون الله ويقول المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة، ويعبد الله ويقول عزير ابن الله، يجعل له أندادا، هذا ليس إسلاما. يقول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. هذا إعلان من الله عز وجل أن الدين المقبول هو دين الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولهذا لا يقبل الله دينا سواه، وهو دين الأولين والآخرين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أنا عبد الله واجتنب الطاغوت. فدين الأنبياء واحد، ولهذا ثبت الحديث في مسلم ما في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. لا أحد يدخل الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه، إذا لم يؤمن بالله فالجنة عليه حرام. فهذا هو دين الله، فالناس مدعوون إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعبد لله عز وجل بشريعته. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذا خبر وبيان من الله عز وجل أن الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، هذا هو الأصل إذا أطلق، أنهم ما اختلفوا الاختلاف الذي ذمهم الله عليه إلا من بعد ما جاءهم العلم، بعد ما جاءهم العلم عرفوا العلم، عرفوا الحق، ثم حصل البغي، بغيا بينهم، البغي والظلم، وصاروا طوائف وأحزاب وفرق، وكان أحدهم يرد الحق الذي مع غيره ويقبل الباطل الذي مع قومه. هذه صفة ذميمة، فالواجب أن يوطن المسلم نفسه على قبول الحق معه أو مع غيره، حتى لو ناقشه إنسان في مسألة وتبين الحق معه يرجع إلى الحق ويقول به، ولا يقول لا، يدافع عما عنده ويقول لا ما أستسلم له. يجب على الإنسان أن يجعل الحق مقدما، وأن يكون همه وهدفه اتباع ما يريده الله جل وعلا. وللأسف أن هذا إنما حصل حينما جاءهم العلم، يعني بعدما جاءهم العلم وعرفوا الحق من الباطل، لكن حصل هذا منهم على سبيل البغي والظلم والتجاوز. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. انتبه، لا تتحزب إلا للحق، ولكن همك اتباع الحق. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس الهوى. فالله ذم أهل الكتاب، وكل ذم لأهل الكتاب كلما ذموا عليه فنحن أيضا منهيون عن هذا الفعل. ولهذا كما هو مقرر، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. ومن أجل ذلك قص الله علينا، قص بني إسرائيل، حرم عليهم أشياء وذمهم على أشياء ومدحهم على أشياء، شرعهم شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فهم مذمومون ومنهيون، والله ذمهم على هذه الخصلة، فيجب علينا أن نحذر منها أشد الحذر وأن نتبع الحق. والحق ضالة المؤمن، لا يتحصب لزيد أو لعمر، يكون همه الحق، يعرف الحق، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. قال: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. من يكفر بآيات الله ويجحدها ويعرض عنها ويترك الإيمان بها فإن الله سريع الحساب. وما أكثر الآيات التي تدل على الله وتدعو إليه، فالقرآن من آيات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه رسول الله، والآيات في هذه الحياة كثيرة تدل على أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى ما فطر عليه المسلم المؤمن. فمن كفر بذلك فإن الله سريع الحساب، إذا حاسب فحسابه سريع، والله يمهل ولا يهمل جل وعلا، وكل ما هو آت فهو قريب. وفي هذا تخويف وتحذير للعبد، يحذر من عقوبة الله، فإنه لا ينجي بين يدي الله عز وجل للعمل الصالح. ولو أمهل الإنسان ومد في عمره، ولكن بعد ذلك الموت ثم الجزاء على العمل. ولا يظن الإنسان أن ما يعمله من عمل يذهب سدى، لا، كل شيء مثبت، بل ستراه بأم عينك وتقرأه بكتابك أنت، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انتبه لأعمالك هذه، لا تغفل عنها تظن هكذا ما سمعني فلان ما سمعني فلان، لكن سمعك الله، هو مثبت عليك ستراه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأصلح العمل حتى يسرك يوم تلقى الله جل وعلا، وحتى لا يكون حسرة عليك. فتضمنت هذه الآية العظيمة بيان أن الدين الحق هو دين الله، وهو الإسلام الذي بعث الله به رسله وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نلزم. وفي الختام أذكر بقراءة القرآن، وأن يكون الإنسان له ورد يومي من كتاب الله عز وجل لينتفع بما فيه من المواعظ، ولا يكون همه فقط أنه يختم، لا، يحرص على التدبر والتأمل. ولا مانع يكون عنده كتاب من كتب التفسير الموثوقة، تفسير السعدي وتفسير ابن كثير وغيرها، يقرأ ما أشكل عليه حتى يعقل عن الله مراده. ولهذا في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر وبين صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. فدل على أن المسلم السنة أن يحزب القرآن، يجعل له ورد ثابت كل يوم. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في 40 ليلة، كما في الترمذي بسند صحيح. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في شهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 20. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 15. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 10. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 7. ورواية شهر إلى 7 هذه في الصحيحين. فقال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 3. هذه عند أحمد بسند صحيح. ثم قال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفقه من قرأ في أقل من 3. فجمهور الصحابة جمهور السلف على أن على على قراءة على أن قراءة القرآن في أسبوع في 7 أيام. ولكن لو أن الإنسان جعل له جزءا واحدا كل يوم وكلما مر به الوقت يزيد، فإن الله جعل القرآن حياة للقلوب كما جعل النبات حياة الماء حياة للنبات. تحيا القلوب بالقرآن، تحب الخير، تقبل على الله، تحب الطاعة، ينبت فيها الإيمان. هذا كلام الله، صفة الله. فالإنسان يعتني بالقرآن ويجعل له ورد يومي ويقرأ في بيته ويرفع صوته، والأفضل أن يكون ذلك في قيام الليل. ولكن لو قرأه من المصحف لا بأس بذلك، ولو لم يكن في الصلاة، لكن يقرأ ويجعل القرآن يتلى في بيته، يسمع منه أهله، يتربى أبناؤه عليه على ذلك، لأن الإنسان ينبغي يكون قدوة لأهله، قدوة لهم في الخير والطاعة. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.